اللهم أنت القريب وأنت الصاحب والحبيب، وأنت الوحيد المجيب، وأنت الشافي الطبيب، وأنت الذي تعلم ما نريد. اللهم ارحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا وفرج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا، وارزقنا صبرا جميلا ومن بعده أجرا وعوضا، وألبسنا لباس الصحة والعافية، وارزقنا قلبا خاشعا وعملا صالحا وتوفيقا من عندك، وارزقنا عفوك وغفرانك ورضاك والجنة. اللهم يا خالق هذا القلب، املأه إيمانا حتى ألقى